عليك بعام ايه يا عمار ايه والله صلى على النبي صلى على النبي الله الله الله يا سلام قول أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم معذرون لي إلا رب العالمين الذي وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني you صلى على النبي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني محمود. عليك يا الله يفتح عليك ويزينك. صل على النبي. نعم يا مولانا. الله يا صلاة النبي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل Thank you.